ولا الكنز اللي لا يفنى لأنك لو ربحت العالم كله وخسرت نفسك كفاية. تكسب وتمسك وتمتع وتشبع شهوات العالم وأباطيله، لكن في لحظة في طرف العين زي ما تجيب شوية مية على النار طفت النار، وما هي حياتكم إنها إيه؟ بخار يظهر قليلا ثم يضطحب. يا ابني افرح بالعطية اللي ذهبت ربنا، افرح بالعطية اللي ذهبت ربنا، ونشكر ربنا ان لسه معاك قرش تعيش فيه، معاك قرش حتى لو ما كانش معاك، يكفي انك لقيت الكنز اللي عشانه بعت ماليك. امين. هيسألوا عن أصحاب المين صاحبين تبقى تبقى مسيحية حقيقية، والناس تقلد وتمشي وراك وتتبعك وتشوف نور المسيح فيك، انت شفت شكلك وراك. يا بنتي نسيب الصحبة دي يا صحبة دي، لكن عيشي مع المسيح ويختار أصحابك وصحبتك. الإنسان بيمشي مع الإنسان إلى الدين اللي يقتل، وإحنا بدأنا نقول على السماء رايحين. قد صاحبتي اللي بتقول على السماء رايحين ولا على جوانا رايحين، وإحنا بالك. والإنسان بيمشي مع إنسان لغته معروفة، لغته زي بعض الاثنين، لغته زي بعض لغتك تظهرك وبهذا أمام الله قاهرون. لكن ما يمشيش مع إنسان لغته مختلفة، رديته مختلفة، وجهته مختلفة، رايح على فين؟ يقول لك لا أنا مش عارف، حتى لو سألتني يقول لك أنا رايح أتولى. سريع كده رايح فين؟ هتقول لي رايح يوحنا. أنت تحب تروح يوحنا؟ عيشي مع المسيحية وحبيه من قلبك. واحد يقول كل ما توب ارجع، هتوب 20 يوم وارجع، هتوب شرايح. هي التوبه وشرايح يعني، هي التوبه اتجاه واحد، واحد اتدور ومشي كما ما يرجعش تاني، حتى ان سقط يوم ويستمر ماشي. ده معنى التوبه اتجاه واحد، اتجاه واحد. واحدة بتقول ان ارملة عندي 40 سنة، هل يصح ان اتجوز راجل عمره 60 سنة ومعيش اطفال؟ دي حاجة ترجع لك ان كنت محتاجة للزواج، يعني كوانس وانسان تقي يخاف ربنا، وحصلنا انتوا الاثنين مع بعض ونجدوا اسم الله. ما فيش مانع تصلي وتطلب مشروع ربنا، والله يديك نعمة وكفرك الصالح. واحد كاتب إفاضة ابنة لعازر منها، هي اللي إفاضة ابنة لعازر. خلت التعبير. واحد كاتب يوم القيامة مكان المسيحية، وناس في دارهم تأملات يمينة، تأملات نشوف حاجة تانية. أولا بالنسبة للي كان بيجي اعترافات، الرب قابل توبتكم وغافر خطاياكم، والرب فرحان بيكم والسماء فرحانة بيكم، والله يديكم نعمة الثبات وتثبتوا في المسيح يسوع. واحد بيسأل بيقول ايه معنى قول الكتاب ان المسيح صار مركورة الرق دي مع انه قبل كثيرين؟ قال قبل كثيرين لكن رفعوا ايه؟ مات. اما هو الوحيد الان ولم يموت، ولم يموت، مش هيرجع يموت. بكورة الرقدين يعني ايه؟ بكورة يعني اول اطفى بكورة. فهو الان لا ليعود يموت مرة اخرى، بكورة للقيامة بتاعتنا، نحن هنعوم ونعيش الى ابد الابدين في الابدية السعيدة. هذه معنى بكورة الرقدين، بكورة رب المجد يسوع. واحد بيسأل يقول هذا الرب يعاقب شخص بخطأ شخص قريب له؟ لا، ولا قريب ولا أب ولا ابن. بيقول كل يحمل الهدي نفسه. وفي العهد النبوي المبارك لما قالوا الاباء اكل الخصر واسنان الابناء درست، يعني الاباء اخطاوا والاولاد ورثوا النتيجه والعقاب، ده هم اللي كانوا بيقولوا المثل ده. فربنا رجع لهم لا يقال هذا المثل فيما بعد في اسرائيل، لان كل واحد شايل شيء، كل واحد حامل ذنب، كل واحد حامل ذنب. فما تصدقش واحد يعلمك ويقول لك ان خطايا الجوده انت ورثتها، فصلت عشان ربنا يغفر لك، والاعراض اللي تسببت صلت عشان ربنا يشفيها. لا، ما فيش الكلام ده. باسم يسوع المسيح الواحد، مهما الشيطان خدع مهما كان مقام، مهما كان نفاف ودوار، المسيح وحده له كل المجد، هو صاحب السلطان على ابليس. وانت اولاده وبنات السلطان، اله السلام سيسحق الشيطان تحت ارجلكم سريعا. فالذي يروح للسحر او الجاهل ده رايح للشيطان والجنين، رايح للشيطان والجنين. Thank you. الضباط هم أن يلاموا لي أكلون كبر فشتموها وشتموني بألفاظ لا تليق وأني لو أسلمت مش هيعملوا لي حاجة وحبسوني 10 أيام دخلت عند الأرض ورشمت الصليب طلعت وقتلوني وأنا خايفة من القضية روحي وأنا خايفة من القضية وقرأت اسم محمود حجاز أعمل إيه ساعدني القضية شكلها في شهر 5 أو 6 أنا خايفة يحكموا عليا ساعدني يا أمونة وما تسيبونيش إلهي كملت مش هيسيب إن كنت مظلومة لا يمكن الله يتخلى عن المكتوب يظهر حقك مثل الظهير احنا لينا قاضي عادل والجنة عالي لكن فوق العالي نعم فوق القوي اكبر وفوق المتسلط سلطان قوي فما تخافيش الهنا بيحارب عنا لا يمكن يتخلى عنك لانك بنته اللي اشتراكي وافتداكي بالدم أنا بيا إله بيحارب حربي ماشي معايا أنا بيا إله بيحارب يعني مثلا تقول نعلم ان كل الأشياء تعمل مع الخير للذين يحبون الله أي يمكرون حسب قصده. نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو. إحنا حاجتين نتأمل في كلمة نعلم من وراء نعلم. فعنوان كلامنا نعلم ويضر نعلم. حول النهاردة نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة. We know that we passed over from death to life. Okay. نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الله. تبع القيامة. قيامة حدث عجيب عجيب عجيب. فالروح القدس يفكرنا وبيقول نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة. ممكن نقرا الكلمتين أو آية قريناها وعدينا عليه ونفرح به، لكن يا رأيكم لما عدت أبل في الآية أنا فتحت كتب كتير لقيت كلام مختصر، لكن سبت نفسي للروح القدس. لقيت العجب، لقيت العجب. نعلم أننا قد انتقلنا من الموت للحياة. نمرة واحد، من ابن لآدم الميت لابن للمسيح الحي. نمرة واحد، احنا كلنا أولاد أولاد آدم، كلنا أولاد لكن بعد ما تعمدنا ما بقيناش اولاد ادم، بقينا اولاد مين؟ ولاد ربنا. وبقى يقول لنا لما تصلي قولوا ابانا الذي لا يبويا الذي في السماء. احنا كلامنا بكر. نمره واحد، من ابن لادم الميت إلى ابن للمسيح الحي اللي قال إني أنا حي فأنتم ستحيون. اللي لسه ابن آدم يبقى تحت عقوبة الموت. كل واحد لسه ابن آدم يقول أنا ميت. كل واحد وكل واحد لسه منسوب لآدم يقول أنا ميت. ما يقدرش يقول اني انا حي الا لو انتصر لمين؟ لرب المجد يسوع. عشان كده نقول نعلم اننا قد انتقلنا من انتسابنا لآدم الميت الى انتسابنا للمسيح الحي. انتقلنا من الموت للحياة. وفرق كبير من النسب، فرق كبير من النسب ده والنسب ده. ابن آدم أدم اللي ولد وأعلم أنه هو مراته وحبه، لكن فرق مين منه ومن مين؟ رب المجد يسوع العظيم الحي اللي وحده حي وهي أعطانا حياة. عشان كده نعلم يعني نتلقى، يعني متأكدين إن إحنا انتقلنا من الموت إلى الحياة. سيبنا آدم الأول وسيبنا العقوبة بتاعته وسيبنا الموت وسبنا الخطية زي ما هتكلم كتير، سبنا كل ده ورحنا للمسيح الحي. المسيح الحي أفضل فينا الموت. بتصلي الكنيسة وتقول ليس هو موت يا ربي ولا موت خطر، إلا في المسيح حياة. إلا في المسيح حياة. ما عادش الموت يهزينا ولا يتأثر فينا. لما الإنسان بينتقل من هنا بناخد شوية التراب نروح ندفنه في التراب بس، ومالناش علاقة دلوقتي بالتراب، مالناش علاقة بيه. أما الروح فترجع إلى الله الذي أعطانا نالت حياة. الروح نالت حياة. إنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية النار. إنسان واحد اللي هو مين؟ آدم الأول. كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، إن يجرد الخطية مين؟ موت. وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس. اجتاز الموت يعني كل موجود امرأة موجود تحت الخط اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. فكل موجود ميت موجود ميت، لكن الأرض وحده سبحانه يشال الشيء العظيم. ومن له الابن فله الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة. من له الابن فله الحياة. سيدنا آدم وجينا لآدم الثاني الحياة، سيدنا آدم الميت وجينا لآدم الثاني الحياة. مرة كبيرة يمكن قليل إن إحنا نفكر فيها، قليل إن إحنا نفكر لما تعبنا وطلنا مع رب الملك يسوع جسد الخطية قطع ومات في المعمودية، وأخذنا طبيعة جديدة. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضى، هو ذا الكل قد صار إيه؟ قد صار جديدا. يبقى نمرة واحد من ابن آدم الميت إلى ابن المسيح الحي. المسيح الحي ما تقول المسيح الحي بس مش تعرف به، لا، بس تفرح بيه وتفتخر بيه. وحده الحي، وحده الحي يشفع فيه، وحده اللي ادانا حياته بقيمته اقمنا معاه واعطانا حياه. بقيت ابنه، بقيت ابنه، وبقى هو ابونا. ذا وهبني بناوي ويبقى هو ابوي. ذا وهبني بناوي ويبقى هو ابوي. بيعاملني بالحن اكتر من امي واخوي. يا لعظام العطي للداني ربي، دي عطية مجانية فرح بها قلبي. يا لعظام العطي للداني ربي، دي عطية مجانية فرح بها قلبي. بقى هو ابويا. ممكن ابويا وابوك يكون راجل فردان، فعبد فردان ولا بستان، لكن ايه رايك بقى انا اب عظيم ولا كل الاباء، ولا فيش زيه اب. ابونا السماء اللي اتبنانا في المسيح، اللي رفعنا وغير طبيعتنا ورفع نسبتنا وخلانا اولاد من تراب الى شركاء الطبيعه الالهيه. كرامه ومجد ليه. اللي اعطتنا اكثر مما نسال او نفهم، اللي اعطتنا ليه. اتبنانا، اتبنانا، ومع التبني صرنا ورث. بقينا ورثين، بقينا ورثين، مش ورثين ارض وطين، لا، ده ورثين ابديه، ميراث لا يفنى، ميراث لا يعبر عنه. ما لم تره عين، ما لم تسمع به اذن، ما لم يخطر على قلب بشر، ما عده الله للذين يحبونه. ونمره اثنين، نعلم اننا قد انتقلنا من الموت الى الحياه، من التراب الى السماء. فبيقول الكتاب الانسان الاول من الارض تراب، ادم من التراب، والانسان الثاني الرب من السماء وبارك اسمه. احنا كنا بنرنم ونقول انا التراب افتكر يا نفسي، لكن دلوقتي ممكن ارنم حاجه اقول انا في المسيح حاجه تاني حاجه تاني حاجه تاني. نعم انا التراب الذي غير طبيعتي، ما بقتش انا التراب، انا بقيت حته منه، لحم من لحمه وعظم من عظامه، حته منه وبقيت حته منه، من لحمه من عظامه. وقال وقت يقلبني ويحفظك كلام، وبقيت حتى من لحم من عظام، حتى من لحم من عظام، ما نقومش على محمول على اليدين، ما نقوش على الكفين محمول على اليدين. اذا انت ابني غالي محفوظ فين النيلين، اذا انت ابني غالي محفوظ فين النيلين، وبقيت حتى منه من اللحم ومن عظامي، وبقيت حتى مني من اللحم ومن عظامي. ألم تغلمني ويحفظك سلامي، وألم تغلمني ويحفظك سلامي، من أقول على الكفين محمول على اليدين، منعوش على الكفين محمول على اليدين. ابني لغالي محفوظ فين النيلين، ده انت ابني فين النيلين، وانا اشتكى بالالام انت بشخصك تمام. انام انت بشخصك تمام، لا اي صورة ولا اسم ولا اي كلام، لا اي صورة ولا اسم ولا اي كلام، منقوش على الكفين محمول على اليدين، منقوش على الكفين محمول على اليدين. ده انت ابني لغالي محفوظ فين النيلين، ده انت ابني لغالي محفوظ فين النيلين. من الترابي الى السماوي، من انسان لغته او لسانه بيقول عيشة واخرتها الموت، وطبعا الموت بالنسبة له الدفن في التراب، لانسان يقول عيشة ومفيش بعدها موت، مفيش بعدها موت، لانه بقى انسان سماوي مولود من فوق، ونال في الابن الحي نال حياة، نال حياة من التراب الى السماوي. ونبرة ثلاثة، انتقلنا من الموت الى الحياة، من اكفان الخطية الى الحرية، من اكفان الخطية. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن لعازر ولا امتى؟ قلنا لعازر اللي كان ميت بقاله 4 ايام ونتم في القبر، رب المجد يسوع وقف قدام القبر وصرخ بصوت عظيم لعازر هلما خارجا، فبيقول فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطات بأقمطة ووجهه ملفوف بمنديل. وقلنا كل ده رمز لإيه؟ للخطيه. انتقلنا من الموت، من رباطات الخطيه، من اكفال الخطيه، ما بقيناش عبيد للخطيه، لكن نلنا حريه. نلنا حريه لما رب المجد يسوع الحلوه ودعوه ايه؟ يذهب الى حريه مجد اولاد الله. عشان كده يقول اثبتوا في الحريه التي حررنا المسيح بها. حلوه ودعوه يذهب، سبنا اكفال الخطيه. فلان ده عبد للخطيه، لكن ما عدناش عبيد للخطيه. اي انسان عايش في الخطيه عبد. على راي عدد ترنيم يقول يا ما فتشت في كل مكان عن السعاده الحقيقيه، ولم اجد غير الاحزان والذل والعبوديه، لكن من يوم ما قابلت يسوع فرحني وفتح لي عيني، فرحني وفتح لي عيني. من اكفال الخطيه الى الحريه. اي انسان ماشي مع المسيح له كل المجد تلاقي يدوس الخطيه، مفيش خطيه تغلبه، لان الخطيه لن تسودكم، لانكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمه، بل تحت النعمه. تلاقي فلان مستعبد لخطية مش قادر يبطل. الاسبوع ده بالذات اكتر من واحد مستعبدين لخطايا مميتة، مش قادرين ابدا يسيبوه، ابدا مهما يحاول مش قادر يبطل، مش قادر. ومع الخطية دي بيحصل امور ذكرها قبيح، ذكرها قبيح. عبيد، عبيد. من يصنع الخطية عبد للخطية، عبد للخطيه. عارف حتى السيجاره الانسان عبد ليها، ولو كان مش عبد وجدع يبطلها، يبطلها، عبد للخطيه. لكن نشكر الله اللي اعطانا حريه في المسيح يسوع، وفك الاكفان وقطع كل رباطات، واطلقنا احرار. وبينادي يقول اثبتوا في الحرية، وان حرركم الابن فبالحقيقة تكونون احرار. انتقلنا من الموت، موت الخطية، الى الحرية، حرية البنين. البنين احرار، البنون احرار، ولاد ربنا احرار، فيش خطية تسود عليهم. ما تلاقيش واحد يقول لك اصلي انا مضطر ان انا اكذب، لا، تلاقي ولاد ربنا ما عندهمش اضطرار، يدوس الخطية، يدوس، لانه اعطاله قوة وسلطان. فك الاكفان، تقلنا من الموت، من اكفان الخطية، الى حرية مجد اولاد الله. الحرية الحلوة، الحرية الحلوة. ما تلاقيش واحد مثلا زي فلانة دي، لما كنت بقرأ السؤال بتاعها بتقول لما تعرفت على فلانة صاحبتي وحبتها ومش قادر اسيبها، مع انها جرتني الورخ وخلتني نسيت اصلي، انا ما قريتش الكلام كله وبطلت اصلي وبعدت عن الكنيسة، مع انها في الاول كاتبة بتقول علاقتي بالمسيح قوية جدا، قوية جدا. فالخطية خاطئة جدا، خاطئة جدا. لكن الرب حررنا، الرب حررنا، اعطانا حرية وفك القيود، ما عادت خطية علي تسود، ما عادت خطية علي. دول ولاد ربنا الاحرار، ولاد ربنا. ما فيش واحد يقول لك اصلي واصلي وفصلي، لا، ولاد اشداء واقوية، اقوية يغلبوا الخطية. مش هم، ده اللي ساكن فيهم هو اللي غالب. لما بيقول ثقوا انا قد غلبت العالم، لحسابكم، لحسابكم انتم. هو كان في غنى عن الرحلة دي كلها، كان في غنى، كان في غنى انه يتجسد ويجي. امال جه ليه؟ دي الدورة بتاعتي انا، واللفة دي بتاعتي انا، والموت ده بتاعي انا، والصليب بتاعي انا، وبتاعك يا كل انسان. ولما غلب غلب لحسابنا، غلب لحسابنا، عشان كده اعطانا حرية، اعطانا لما قام والحجر على القبر والحجر مختوم والاختام موجودة وانطلق، احنا قمنا فيه، قمنا فيه، اقامنا معه واعطانا حرية، اعطانا حرية. نمرة ثلاثة، من اكفال الخطية الى الحرية. نمرة اربعة، من الظلمة الى النور. من الظلمة انتقلنا من الموت الى الحياة، من الظلمة الى النور. بيقول شاكرين الاب الذي اهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، الذي انقذنا، الذي انقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا الى ملكوت ابن محبتي. انقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا الى ملكوت ابن محبته، الى ملكوت النور الحقيقي، من الظلمة الى النور. تلاقي دايما اهل العالم يسلكوا في الظلام، يسرقوا في الظلام، يزنوا في الظلام، يصنعوا الشر والخطية في الظلام، يدبروا الخطط والقتل والامور دي في الظلام. اما اولاد ربنا في النور، كل حياتهم في النور. فيقول كنتم قبلا ظلمة، بيقول على الناس قبل المعمودية وقبل الإيمان، كنتم قبلا ظلمة، أما الآن فنور في الرب، اسلكوا كأولاد نور، وكل ما أظهر فهو نور، ولا تشترك في أعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وبخوها. انتقلنا من الظلمة إلى النور. تلاقي الانسان المسيحي حتى لو الابواب مقفولة ما يسرقش، لو ما فيش عين شايفة ما يعملش خطية، قدامه خزنة ومحدش عارف وممكن يسرق ويغش، لكن باصص لربنا اللي هيقابله قريب، يقول لك لا يمكن اسرق، لا يمكن اغش، لانه بيتعامل مع ربنا، والعين العالية شايفاه، العين العالية شايفاه. وزي يوسف يقول كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله، كيف أصنع هذا. ده يوسف شاب مراهق والابواب مقفولة، ومرات الوزير ست حلوة وبتجري وراه يوم ورا يوم، لكن ده بتاع ربنا، بتاع ربنا وعينه عليه، هيقابله قريب. شد نفسه، ساب التوب في ايدها وجري عريان، ويقول كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله. يا سلام يا سلام يا سلام، انتقلنا من الظلمة الى النور. عشان كده الانسان المسيحي الحقيقي امين، امين، ما يغشش، ما يسرقش، ما يزورش، ما يزورش. بيتكلموا عن حاجات دلوقتي موجودة في السوق، مثلا اقول حاجات انا لمستها، زي جبنة مثلا، انا بتكلم دلوقتي كلام بسيط، جبنة، اقول لهم نفسي ادوق جبنة زي بتاعت زمان، وبعدين نقرأ في الجرايد ان الحاجات دي مخشوشة، اللي بيغش بكذا واللي بيغش بكذا، اللي هتودي وشك من ربنا فين؟ لا هتاكل جبنة ولا هتلحق تعمل حاجة. توب توب يا اللي بتغش الجبنة، توب. وامور كتير تلاقي الانسان بيصنعها، ما في، ما عادش في خوف ربنا، ما عادش في خوف ربنا، كله في الظلام. حتى دلوقتي يتكلموا يقول لك المصنوعات اللي تحت السلم، لتحت السلم يعني في الظلمة، في الظلمة حاجات بتتم كلها غش طبعا، كلها غش. تشتري حاجة بعد شوية تلاقيها فسدانة، تلاقيها بايظة، تلاقيها تتكسر. الله، ايه ما عادش فيه ضمير؟ لا ما عادش فيه ضمير. دلوقتي الناس عايزة تكسب وبسرعة جدا، بسرعة جدا. ما عادش مخافة ربنا في القلوب، ما عادش لا ده جاي قريب، ده جاي قريب، وجميعنا سوف نظهر امام كرسي المسيح. وان كنت هنا بتسمع او بره بتسمع او الشريط بتسمعه في اي مكان، الله بيكلمك ويكلمك، يقول لك ارجع وتوب وعيش بالامانة وعيش بالمخافة، عيش بالمخافة. بيقول لك انما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واصحوا للصلوات. سيب الظلام، سيب الظلمة، كنتم قبلا ظلمة. قبل الانسان ما يعرف ربنا، قبل ما يؤمن، قبل ما يتعمد، كان عايش في الظلام. لكن اما الان فنور في الرب. اسلكوا كاولاد نور، كاولاد نور، ما يكون لكش لسانين ولا وشين، ولا تزرع خصومات بين اخوة، ولا تبقى خباص، ولا تبقى غشاش، ولا ولا ولا. تكون ابن لله، ابن لله. انتقلنا من الموت الى الحياة. عايش في الظلام تبقى ميت، مهزوم من الخطية تبقى ميت، تبقى ميت، منسوب لآدم الميت تبقى ميت، لسه ما تعرفتش على رب المجد يسوع الحي تبقى ميت. من الظلمة الى النور، من الظلمة الى النور. بيقول مرة كلمتين حلوين، بيقول واما انتم فجنس مختار. كلام عجيب، كلمنا زمان في سلسلة عنوانها اما انتم. اما انتم فجنس مختار، وكهنوت ملوكي، امة مقدسة، وشعب اقتناء، لتخبروا بفضائل الذي دعاكم من الموت الى الحياة ومن الظلمة الى النور. بتخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة الى نوره العجيب، من الظلمة الى نوره العجيب، من اكفان القبر الى النور والمجد والبهاء. جنس مختار، كهنوت ملوكي، شعب اقتناء، امة مقدسة، لتخبروا، تبشر، تكرز بفضائل الذي دعاكم من الظلمة الى نوره العجيب، من الظلمة الى نوره العجيب. اوعى تكون لسه عايش في الظلام، اوعى تكون من ارباب الصناعات اللي تحت السلم يا غشاش، اوعى تكون حرامي، اوعى تكون حرامي وطماع، اوعى تكون بتزور الورق والعقود، تزور العقود. جه قدام الحرامي. ده في ناس فنانين في التزوير، ده فنانين في التزوير. لو خصوصا معلش المحامين يسامحوني والمستشارين، في ناس فنانين في الشر، فنانين في الشر، وفنان في الشرور، وفنان في الشرور. لكن انا مش من هنا، ده هنا عالم فاه. لكن انا هاني لا مال ولا جاه ولا غنى، أنا لي وطن تاني لا مل ولا جا ولا غين. أنا لي وطن تاني فيها عبد الشهوات ونسي طريق نور. فيها عبد الشهوات ونسي طريق النور. ضيع عمره لذاته وفنن في الشرور. ضيع عمره وفنن في الشرور. لكن انا مش من هنا دائنا. لكن انا مش من دائنا عالم فاني لا مل ولا جا ولا غينا. انا لي وطن تاني لا مل ولا جا ولا غينا. انا لي وطن تاني. وانت قاعد وانت قاعد اقول له انقلني من الموت للحياة, انقلني من الظلمة للنور, انقلني من الظلمة للنور, واشرق بنورك في قلبي, اشرق بنورك في قلبي. نمرة خمسة من عالم الكآبة والأحزان إلى عالم الفرح والتهليل. كنت عايز أخليها للمرة اللي جاية عشان نعمل عرس بيها. من عالم الكآبة والأحزان انتقلنا من الموت الى الفرح والتهليل. وانا بكتب الكلمة دي وجه في بالي التلاميذ بعد القيامة. كان المسيح قام وهم متربسين الابواب في العلية, تربسين الابواب, وعارفين كانوا بيعملوا ايه؟ بيبكوا وينوحوا, يبكون وينوحون, يبكون وينوحون. فانا اتصورت كده بالتأمل ان العلية دي زي القبر وهم مدفونين اموات في الكآبة والاحزان. وتلاقي الانسان في بعده عن ربنا تلاقيه شايل مش الدنيا, ده لو كان في 100 دنيا على الدنيا هو شايلها على دماغه. ايه؟ ما هو بلا مسيح مين حيشيل شيلته؟ مين حيشيل همه؟ اللي بيشيل الهم هو وحده. اللي قال القي على الرب همك فهو ايه؟ فهو يعولك. تلاقي الوحدة الست يعني عمالة تود وتجيب, وخصوصا الصعيدة, لا مؤاخذة هنا ما فيش صعيدة طبعا, عمالة تود وتجيب واحزان ورا بعض, احزان متواصلة, احزان متواصلة, يعني حزن يوصل حزن. وتلاقيهم ما قلعوش الجلابية السوداء ابدا لغاية ما ماتوا. قد انت لابسة جلابية سوداء. من الكآبة والاحزان الى عالم الفرح والتهليل. عالم الفرح ايه ده؟ بيقول المرنم كلمة كده حاجة تشد, يقول حولت نوحي الى رقص لي, حللت مسحي ومنطقتني فرحا. عارفين معنى الكلام ده؟ حولت نوحي يعني واحد بيبكي وينوح, بيبكي وينوح, الى رقص لي، يعني خلتني برقص. الانسان امتى يرقص؟ لما يكون في ملء الفرح، في ملء الفرح. ان شاء الله هنرقص قريب ان شاء الله ان شاء الله. خلي الشيطان واعوانه فيك ابتهم، خليهم مكبوتين، والكبت هيخليهم يفرقعوا اعوان ابليس. لكن احنا فرحانين بمسيحنا، فرحانين بمسيحنا، اعطانا فرح لا ينطق به ومجين، اعطانا فرح لا ينطق به ومجين. فرحانين بيه، فرحانين بيه. انا فرحان بحبيبي فرحان، انا فرحان بحبيبي فرحان، عايش في امان، عايش في طمان، عايش في امان، عايش في طمان. يا ريت عرفتك، يا ريت عرفتك، يا ريت عرفتك، يا ريت عرفتك من زمان. كنت حزين وكئيب وكانت دموعي ما تفارق العين، ده في عدد تاني بيقول كده. انا كنت فين؟ انا كانت دموعي ما تفارق العين، لكن حبيبي فرحني وعزاني واعطاني واعطاني. مبارك اسمه، مبارك اسمه. الكآبة والاحزان انتقلنا الى الفرح والتهليل. اقول مرتان الاية الجبارة دي، الاية الجبارة اللي بيقول حولت نوحي. شوف واحدة عمالة تنوح، عمالة تنوح، دخلت في تجربة، تجربة، وعمالة تبكي، مفيش حاجة معزياها ان تتنقل من الدموع الغزيرة والنواح تقوم ترقص. ايه ده؟ ده يقولوا اتجننت. لا مش اتجننت، لا، ده الرب اعطاها عطية وعمل تحويلة وقومها من موت الكآبة والأحزان. حولت نوحي إلى رقص لي. عشان كده ربنا بينصحنا، هنمر في تجارب، لكن خلينا مع التجارب نتسند عليه ونلجأ له هو. كلنا هنمر في تجارب، مفيش بيت مش هيمر في تجارب. وقال في العالم سيكون لكم ضيق، لكن احنا مع كل ده لما نتسند عليه يحول النواح لرقص. وبعدين يقول حللت مسحي، انا لابس خيش، لكن منطقتني فرحا. حزمتني بالفرح، حزمتني ايه؟ بالفرح. انا قريت كده في عناوين بتاعت افلام وبتاع بتقول حزمني يا ايه؟ اه؟ نسيت، لكن فاكر كلمة حزمني دي. لكن حد قال حزمني بالفرح؟ حد في الدنيا قال حزمني بالفرح؟ ها؟ لا يمكن. ده ممكن يرقصوا بالليل ساعة ساعتين، لكن بعد كده الويل الويل، الويل الويل. لكن احنا نرقص على طول، نرقص على طول. حولت نوحي الى رقص لي اشكرك، حللت مسحي، ما بقاش خيش، منطقتني فرحا، حزمتني بالفرح. عارفين ليه يقول منطقتني فرحا؟ لان فرح الرب قوتكم. يقول في سفر نحمية لا تحزنوا لان فرح الرب هو قوتكم، قوتكم. عشان كده يقول حزمتني بالفرح، حزمتني بالفرح. مبارك اسمك. نقلنا من عالم الكآبة والاحزان. ويقعد فلان يولول لانه خسر والتجارة وقفت، وفلان تولول لانها مرت بتجربة، الولد، البنت، الزوج، الزوجة. هو هتعدي ايامنا من غير ما نمر بتجارب. تعالوا نستاند على ربنا، نتشدد بيه، نتشدد بيه. يحول المرارة الى حلاوة، يحول الكآبة الى افراح، يحول الضيق والتعب الى تهليل، الى تهليل. ونتعلم كلمة هللويا اللي الشيطان منحها عننا، الشيطان منحها، اوعى تقول هللويا. ليه؟ لينتهرك الرب يا عدو الخير، لينتهرك يا عدو الخير. انا الحقير صرت امير، هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا. الشيطان يفرقع، يفرقع لما المؤمنين يفرحوا، يفرقع لما المؤمنين يفرحوا، لكن افرح في الرب. عشان كده ربنا يقول افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا ايه؟ افرحوا. فرقع يا عدو الخير، خلاني مالك انا الغالي، خلاني مالك هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا. ده مسك ايدي ورفعني سيدي، هللويا هللويا هللويا هللويا. نعلم اننا قد انتقلنا من الموت الى الحياة لاننا نحب الاخوة. ونكمل بعدين. لإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، أمين. أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة. كل واحد وكل واحدة يختبر وتختبر نفسه ونفسها، احنا لسه تحت الموت ولا قمنا مع المسيح؟ تحت موت الخطية ولا نلنا حرية؟ وهو حاضر ليحرر، حاضر ليفك القيود، حاضر ليقطع كل الرباطات، حاضر لكل احد، لكل احد. نرفع قلوبنا ليه، نرفع قلوبنا ليه، نصلي. اطلبوا، اطلبي بركة منه. باركني لولادي يا رب، باركني لولادي يا رب، استلمني، غير حياتي، اغفر خطاياي، انقلني من الموت للحياة، انقلني من الموت للحياة، استلمني يا رب، انا ابنك. قولي له انا بنتك، غسلني بدمك. الدم يغطي يغطي يغطي، يكفر عن كل خطية. دم ابنه يطهر من كل خطية. روحك يملك ويسود، روحك يملك ويسود. اطلق الى الحرية، اقم حراس على كل الاسوار. اعطي لاسمك مجدا في هذا الزمان يا رب، اعطي لاسمك مجدا، اعطي لاسمك مجدا. عمل يليق بيك، يليق باسمك، يليق بمجدك، عمل بحسب رسمك. ننتظرك، اعلن حضورك، انت حاضر في الوسط. اعلن حضورك يا رب في ايات تتبع المؤمنين، ايات كان الرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالايات التابعة. اعطي لاسمك مجدا ايها الحاضر في الوسط، اعطي لاسمك مجدا. اعلن حضورك واشرق بنورك، فد من سرورك على حبيبك. اعلن حضورك واشرق بنورك، فد من سرورك على حبيبك. اكشف عن كل عين لترك، اكشف عن العيون لنعاين مجدك. ايها الممجد في ذاتك وحدك، يا صانع الايات والعجائب والمعجزات، مجد فتاك يسوع واعطي لاسمك مجدا يا رب، اعطي لاسمك مجدا يا رب، اولا في النفوس الراجعة اليك، وثانيا في الايات والعجائب والمعجزات التي تليق باسمك. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. لك الشكر، لك الشكر، لك الشكر. من لاش غيرك سندنا، من لاش غيرك ملجأنا، من لاش غيرك صخرتنا. علي اسمك، علي اسمك، علي اسمك. مستحق وحدك كل كرامة، كل تمجيد. مستحق وحدك. اقبل شكر قلوبنا لاجل خاطر الدم وشفاعات قديسيك والطاهر البتول ام النور مريم، بركة القيامة المجيدة. اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: ابانا الذي في السماوات، قدس اسمه، يأتي ملكوت كذلك على الارض، اعطينا اليوم، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة عطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.